الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر المحجلين الميامين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ومن شر عبادك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا، واكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي مع حضراتكم عن امرأة من الصحابيات من الجيل الفريد ومن الرعيل الأول، واليوم نحدثكم عن رجل. تكلمنا في الثلاثاء الماضي عن المرأة الصالحة نسيبة بنت كعب، وفي ليلتنا تلك نحدثكم عن رجل يعد نجما من نجوم التابعين. هذا الرجل وأمثاله كما أكرر لهم في عنق كل مسلم جميل، إذ أن الإسلام من خلالهم إلينا وصل، ولا بد للمتأخر أن يعرف فضل المتقدم، ذلك ليتخذ لنفسه منه قدوة وأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هو يا ترى؟ هو رجل من القرن الثاني، وأنت تعرف أن خير القرون الثلاثة قرون الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. السلف الصالح الأسوة هم أصحاب القرون الثلاثة، الصحابة والتابعين وتابعين التابعين، وهؤلاء إذا أجمعوا على أمر بأنه حلال أو حرام صار إجماعهم حجة. أنت تعرف أن الفقهاء يعطون للمسألة حكم من خلال القرآن، فإن لم يجدوا فالسنة، فإن لم يجدوا فالإجماع. إجماع من؟ أنا وأنت علماء هذا الزمان؟ لا، إجماع الصحابة، إجماع القرن الأول أو القرن الثاني او القرن الثالث، ذلك لان النبي شهد بالخيرية لهذه القرون الثلاثة. نعم، هذا الرجل من القرن الثاني ادرك كبار الصحابة، لكنه مع الاسف لم يشرف برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هو؟ هو رجل يمني الاصل، هو رجل يمني الاصل، اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بلغته الدعوة وهو في اليمن فاسلم، والنبي موجود. ولما تأهل للسفر من اليمن الى المدينة ليرى النبي ويحظى بالصحبة، وصل المدينة واذا به يتلقى الخبر الصدمة، لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل انطلق من اليمن الى المدينة يقطع الصحاري والفيافي والقفار، وان قلبه ليكاد ينطلق من بين اضلعه شوقا لرؤية النبي محمد، وما الا مست قدماه تراب المدينة اقول جاءه الخبر الصدمة، مات النبي. ولك ان تتخيل وقع هذا الخبر على نفس صاحبنا. هذا الرجل ولي القضاء لمدة 60 سنة، اشهر من ولي القضاء. اول من ولاه عمر، ثم اقره عثمان، ثم اقره علي، ثم اقره معاوية، واخذ يقضي بين الناس في الكوفة لمدة 60 سنة، وما مات بالطبع الا بعد ان تخطى 100. فمن هو يا ترى؟ صاحبنا في تلك الليلة اذا ذكر القضاء والفراسة والعبقرية يقف في الصف الاول بين العباقرة وبين القضاء اصحاب الفراسة العالية. فمن هو؟ وصلت للاسم؟ سيدنا علي يا راجل. شريح ولا شريك؟ اصل في قاضي تاني اسمه شريك برضه. صلى على رسول الله. الطبع هو الامام الفقيه القاضي ابو امية شريح ابن الحارث ابن قيس الكندي اليمني قاضي الكوفة. اسلم شريح كما قلت انفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحظى بشرف الصحبة غير انه حظى برؤية كبار الصحابة. رأى الصديق ورأى عمر ورأى عثمان ورأى علي ورأى في الغالب معظم الصحابة الذين عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تولى القضاء؟ اقول كيف يتولى شريح القضاء وهو من التابعين وسماء الاسلام تتألق بشموس الصحابة اللي كان يتولاها صحابي مش تابعي. سيدنا علي موجود، سيدنا زيد بن ثابت هو موجود، معاذ بن جبل موجود، كيف يولي عمر القضاء لتابعي وسماء الاسلام تتألق بشموس الصحابة؟ اقول لم يكن شريح هو الاخر بالرجل الجاهل او الخامل او الغبي. وصل الى المدينة وعاش فيها، تنفس أريج النبوة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم من نور الوحي بشقي الكتاب والسنة، وفي فترة وجيزة بلغ درجة عظيمة جدا في علوم الشرع. ثم كيف ولي القضاء؟ تولية شريح للقضاء لها قصة. القصة ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب خرج الى السوق واشترى فرسا من احد الاعراب، فلما امتطى عمر صهوة الجواد وانطلق اذا به يجد الفرس معطوب، فلوى عنقه وعاد به الى البائع ليرده، قال: يا هذا، فرسك الذي نقدتك ثمنه واشتريته منك الآن معطوب، أبدله لي أو أعطني مالي. قال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، لا أخذه منك ولا أبدله لك، وقد بعته لك سليما. أنت مش قلبت فيه كويس وركبته ومشيت بيه، ما رجعوش. ده بيكلم مين؟ مين؟ يا أمير المؤمنين، لا أرد لك المال، لقد اشتريته مني سليما. قال: يا هذا، إنه معطوب. قال: لا أرده. قال عمر: أترضى بيني وبينك حكما؟ ده الأمير. أترضى بيني وبينك حكما؟ قال الرجل: نعم، يحكم بيني وبينك شريح ابن الحارث الكندي. معنى ان واحد أعرابي غريب عن المدينة يقول للأمير حكم بيني وبينك شريح، معنى هذا ان ذكر شريح وعلم شريح وصيت شريح وصل الى البوادي قبل الحضر. واضح؟ صلوا على رسول الله. قال عمر: رضيت به. اذا هذه شهادة من عمر ان شريح عبقري عالم عدل. قال: رضيت به. وجاء شريح واستمع الى مقالة الاعرابي واستمع الى رأي عمر، ثم قال: يا امير، هل اخذت الفرس منه سليما؟ قال: نعم. قال: يا امير، احتفظ بما اشتريت او رد كما اخذت. انت واخده منه ايه؟ سليم. لتحتفظ بما شريت معطوب، لترد زي ما خدته منه. يا امير، احتفظ بما اشتريت او رد كما اخذت. فكرر عمر الجملة، وسيدنا عمر قاضي هو الاخر وعبقري في القضاء. قال: سبحان الله، وهل القضاء الا هكذا؟ قول فصل وحكم. يا هذا، يا شريح، رضيت بحكمك وانطلق، لقد وليتك قضاء الكوفة. صليت عليه، رغم انه حكم على الامير لا يحابي احد عدل، قال له: وهل القضاء الا هكذا؟ قول فصل وحكم. اذهب، لقد وليتك الكوفة. صار قاضيا لمدة 60 سنة. انت عارف ان منصب القضاء منصب في قمة الخطورة، لدرجة ان مكحول الدمشقي احد علماء السلف يقول: لو خيرت بين ان يضرب عنقي او اصبح قاضيا لاخترت ضرب العنق. مسؤولية، مسؤولية خطيرة جدا. المحسن يرتقي باجتهاده الى اعلى الدرجات، والظالم المتعمد الى اسفل سافلين. منصب في قمة الخطورة. انت عارف سيدنا ابو حنيفة مات فين؟ مات فين؟ في السجن. ليه؟ سرق؟ قتل؟ ليه ابو حنيفة اتسجن؟ ها؟ لانه رفض ان يتولى منصب القضاء. امير المؤمنين ابو جعفر قال اذهب انت القاضي، القاضي العام في الخلافة العباسية. قال لا، انا لا اصلح. قال ابو حنيفة لا يصلح للقضاء؟ ده انت امام مدرسة العقل، ده انت عقلك ده فعلا سيدنا ابو حنيفة عقله ذري، انت لا تصلح للقضاء؟ قال لا اصلح يا امير المؤمنين. قال كذاب، انت افضل من يصلح. قال ها انت ذا قد شهدت باني لا اصلح. قال كيف هذا؟ قال شهدت علي اني كذاب، وهل يصلح القاضي ان يكون كذاب؟ شفت ابو حنيفة اشتغل بقى ازاي؟ صلى على رسول الله. طب اسجنوه علشان يبقى قاضي، ومات في السجن ابو حنيفة. اللهم ارحم ابو حنيفة، رجل عظيم. نعم، اقول تولى شريح القضاء على الكوفة بامر عمر بن الخطاب. بالطبع لم يكن عمر بن الخطاب متعجلا حين ولاه القضاء، وهو رجل من التابعين، فكما قلت هو رجل شهد له الأعراب قبل سكان الحضر بالعلم وبالفراسة، وأثبتت الأيام فراسة عمر. عمر هو الآخر ليه فراسة وليه عبقرية، الأيام أثبتت أنه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. سيدنا عمر أول ما ولى شريح قال له النصيحة العمرية: يا شريح، أنت قاضي الكوفة، إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به. هتقضي بين الناس بإيه؟ بكتاب الله. فإن لم تجد فبسنة رسول الله، فإن لم يكن فبقضاء أئمة الهدى اللي هم الصحابة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين. فإن لم تجد فأنت بالخيار، إن شئت أن تجتهد رأيك أو تؤامرني، والأسلم لك أن تؤامرني. وارد تحصل مسألة عصرية مفيش عليها نص صريح في القرآن أو في السنة أو ما كانتش في عهد الصحابة، وارد، فيقول له شوف بقى ابعت لي وشاورني فيه او اجتهد رأيك والاسلم لك ان تؤامرني. ظل شريح قاضي على الكوفة لمدة 60 سنة، وفي القضاء له اقضية وله احكام هي من روائع احكام القضاء المسلمين. منها جاءت امرأة الى علي رضي الله عنه تخاصم زوجها الذي طلقها، تقول لقد حضت في شهرين 3 حيضات. واحد طلق زوجته الطلقة الاولى او الثانية، عدتها قد ايه؟ العدة تختلف من امرأة الى اخرى. فالمرأة التي يئست من المحيض والمرأة المدخول بها وهي لم تحض عدتها 3 أشهر. فرنجي ولا عربي؟ عربي، والناس دعوا لفرنجي. 3 أشهر عربي. والمرأة المتوفى عنها زوجها إذا شاءت أن تتزوج بعد موته، إمتى؟ بعد إيه؟ 4 أشهر وعشرة. هذه عدة المتوفى عنها زوجه. والمرأة التي لم يدخل بها عدتها، دي من غير عدة، صلى على رسول الله. خلاص، واحد عاقد طلق زوجته، لا راجعتك على ما كنا عليه هذا ضرب من الخبل، دي عايزة عقد جديد ومهر جديد. ممكن تتجوز بعد نصف دقيقة من طلاقه. طيب، والمرأة التي تحيض عدتها قد ايه؟ 3 قروء. 3 قروء. القرء هنا يعني ايه؟ الطهر، ده الراجح. القضية عرضت على سيدنا علي وشريح جالس، يا علي زوجي هذا طلقني وانا في شهرين حدت 3 مرات وطهرت. ممكن امرأة تحيض 3 مرات في شهرين؟ ها؟ ممكن، وارد، هذا على سبيل النشاز، لكن يحدث. ودي بقى زوجها يعني حظه بئيس، صلى على رسول الله. نعم، وارد. فقال علي لشريح اقضي بينهما. قال انا اقضي وانت هنا يا امير المؤمنين؟ قال نعم. قال ان جاءت من بطانة اهلها من يرضى دينه وامانته ويزعم انها حاضت 3 مرات تطهر عند كل قر وتصلي جاز لها ان تفارقه والا فلا. قال علي قالون قالون قالون. ايه قالون دي؟ قالون دي كلمة رومية الاصل، معناها احسنت، يعني سيدنا علي بيقول انت 10 على 10. قالون يا ابني، هو ده الكلام. يبقى سيدنا عمر حكم له من شوية انه عبقري في القضاء وهو قاضي، وسيدنا علي العبقري في القضاء هو الاخر يستحسن قضاء سيدنا مين؟ شريح. كفاية شهادة الفاروق وشهادة سيدنا علي لهذا التابعي، صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم. كان اذا جلس في مجلس القضاء له شعار قبل ان يفصل بين الناس يقول غدا سيعلم الظالم من الخاسر. ان الظالم ينتظر العقاب وان المظلوم ينتظر النصفة من الله. هو لو ظالم اكل حقه في الدنيا لانه جاب شاهد كذاب ولا رشوة ولا هل سيفلت من قبضة الله؟ مش ممكن. ان الظالم ينتظر العقاب وان المظلوم ينتظر النصف من الله. واني لأحلف بالله انه ما من احد ترك شيئا لله ثم احس بفقده. ده بيحرض الناس على العفو، انك لو ليك حق عند الراجل ده وسبته له لله ربنا هيعوضك. ما من احد ترك شيئا لله ثم احس بفقده ثم يلتفت للشهود، ده قبل الفصل في القضية، ويقول لهم اسمعوا مني هداكم الله انما يقضي على هذا الرجل انتم لا انا، وانما انا اقضي بقولكم واتقي النار بكم وانتم باتقاء النار اولى مني، ولو شئتم ان تعودوا في شهادتكم عودوا. شفت العبقرية وشفت الانصاف وشفت النصايح الاول، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل لا يجامل احد في قضائه، لا يجامل احد، ما جامل امير المؤمنين عمر ولا جامل امير المؤمنين علي. فمن اقضيته المشهورة جدا قضاؤه على سيدنا علي لمصلحة يهودي. خرج علي بن ابي طالب الى السوق بعد ان افتقد درعا عزيزا عليه بزمان، وفي السوق وجد الدرع في يد رجل يهودي، اهو ده جد شارون صلى على رسول الله حرامي، وجد الدرع في يده في سوق الكوفة. فنظر علي إليها ودقق النظر، ثم قال: يا هذا، هذه درعي أعرفها، سقطت من على جملي في ليلة كذا وفي مكان كذا، كيف أغشاه؟ لم أبع ولم أهب. قال الذمي: بل هي درعي أنا وفي يدي يا أمير المؤمنين، درعي وفي يدي. قال: يا هذا، درعي أعرفها. قال: يا أمير المؤمنين، بيني وبينك القاضي شريح. ده مش مسلم، ده يهودي. ما أنا بقول لك في ظلال الإسلام لا يظلم أحد، لا وثني ولا ذمي ولا كبير ولا صغير، الكل أمام الشرع سواء. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله احنا من الدرس القادم في مسجد جاد المولى نشرح لكم حديث سبعة يظلهم الله في ظله، وإن شاء الله ربنا يديك طولة العمر هناخد فيه كده بتاع 20 درس إن شاء الله، نتكلم بالتفصيل في موضوع إمام عادل. المهم، قال: اذهب إلى القاضي شريح يقضي بيني وبينك يا أمير. فانطلق علي إلى شريح. القصة لها أكثر من رواية، أنا انتقيت رواية من هذه الروايات. وصلوا إلى دار القضاء، سمع شريح من علي وسمع من اليهودي: الدرع درع أمير المؤمنين، هذه الدعوة، ماذا تقول أنت أيها الذمي؟ قال: يا قاضي المسلمين، الدرع في يدي وليس الدرع، ولا أكذب أمير المؤمنين. يهودي، طب ما أنت كذبته كده، هو بيقول لك دي درع، يقول: لا مش درعه، ولا أكذب الأمير. هم اليهود كده. قال شريح: أمعك بينا يا علي يا أمير المؤمنين على أنها درعك؟ عندك شهود؟ قال: نعم. قال: أتني بشاهدين. قال: عبدي قنبر وولدي الحسن. أو سيدنا علي كان ليه خادم اسمه قنبر، ومنه ذكروا في الشعر: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت لهم ناري ودعوت قنبرا. ده خدام صلوا على رسول الله. قال له الشاهدين هم قنبر الخادم وابني الحسن. قال: يا أمير المؤمنين، شهادة الابن لأبيه لا تجوز. هتشهد ابنك؟ هيشهد. قال علي: يا سبحان الله، رجل من أهل الجنة وترد شهادته؟ انسى انه ابني يا أخي، ده الحسن والحسين سيدة ايه شباب أهل الجنة، هو هيكذب هرشيه. يا سبحان الله، رجل من أهل الجنة وترد شهادته؟ قال: بلى يا أمير، يا أمير المؤمنين، إني لا أجيز شهادة الولد لوالده. فالتفت علي إلى الذمي وقال: خذها، فليس عندي شاهد غيرهما. قال الذمي: لكني أشهد أن الدرع درعك يا أمير المؤمنين. ثم أردف قائلا: يا لله، أمير المؤمنين يقاضيني أمام قاضي، ثم يقضي القاضي علي، لي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال علي: أما وأنك قد أسلمت، فقد وهبتها لك ومعها فرسي. صليت على رسول الله. آدي شريح ما عندوش مجاملة لحد، لا الأمير ولا لخفير ولا لولد. جاءه ولده ابنه وقال: يا أبي، بيني وبين قوم خصومة، انظر لي فيها، فإن كان الحق علي صالحتهم، وإن كان الحق عليهم رفعت قضية. ذهبنا للقضاء، انت القاضي الكبير بقى في مشكلة، بص في القضية دي، لو الحق ليا نرفع قضية، لو علي قبل ما يقاضوني هم اكون انا ايه صالحتهم. فنظر في القضية ثم قال بل الخصومة، خصمهم ارفع قضية. ثم لما وصل الخصوم الى مجلس شريح، القاضي هيحكم في قضية احدى طرفيها ابنه، فلما وقف الخصوم امام شريح قضى شريح على ولده وغرمه. بعد ما روحوا البيت قال الولد لأبيه فضحتني يا أبي، والله لو لم أستشرك من قبل لما عاتبتك، فضحتنا. طب ما أنا قلت لك نلم الدور وإحنا قاعدين مع بعض بنشرب شاي، لو لم أستشرك لما عاتبتك ولا لمتك. قال يا بني لأنت أحب إلي من ملء الأرض من أمثالهم، ولكن الله عز وجل أعز علي منك، ولقد خشيت أن أخبرك بأن الحق لهم فتصالحهم وتفوت عليهم حقهم. ما عندوش مجاملة حتى لابنه شريح، مين يضمنك؟ هنطلعك بضمان مين؟ قال بضمان ابن القاضي شريح، ما هو صاحبي. قال له خلاص قضيته بتركك بضمان ولدي حتى ترد حقوق الناس، ولعله غارم او مفلس. فلما خرج الرجل هرب، واذا بشريح يأمر بالشرط بالقبض على ولده وبإيداعه في السجن. وكان في كل يوم ينقل الطعام والماء بيده إلى السجن ليطعم ولده. أقول لك رجل لا يخشى في الله لومة لائم. دخل عليه أحد الصحابة، صحابي الأشعث بن قيس صاحب النبي، دخل المحكمة فلما رآه شريح قال مرحبا بسيدنا وبشيخنا، ها هنا اجلس بجواري يا صاحب رسول الله. وقربه واجلسه بجواره على كرسي الحكم صاحب النبي. واذا بواحد يدخل المحكمة، ايها القاضي اريد ان اشكو. قال تشكو من؟ قال اشكو جليسك هذا الاشعث صاحب النبي اللي انت قاعده جنبك، اشكو هذا الذي اجلسته بجوارك. فقال شريح لحبيب قلبه الاشعث يا اشعث قم واجلس مع خصمك وتكلم بحجتك. عجب الاشعث وقال اقوم واجلس بجواره؟ هذا لا يكون. قال والله ان لم تقم امرت الشرط ان يسحبونك رغم انفك ويجلسونك مع خصمك حتى تساوي. ما عندوش محاباة، هكذا يكون القضاء. يبقى لما نقول سبعة يظلهم الله في ظله، ونمرة واحد امام عادل يدخل بالطبع في الامام القاضي، نقول شريح ده على رأس القائمة ان شاء الله. ولا نزكي على الله احدا، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شريح كقاضي. اما حياته رجل خفيف الظل. وانا قلت كتير او ان صحابة النبي كانوا كده، ما كانوش مكلكعين ولا معقدين. احنا عندنا بعض الناس كل ما يلتزم شوية يكشر اكتر، يقرأ شوية يعقدها اكتر. الاسلام مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه. عمر البكاء الذي حفر الدمع في صدغي أخدودان، كان سعد بيمزح بالحق. تجارة عجوزة رآها مرة فمازحها قائلا: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. كذب. من خالق الكرام؟ الله. من خالق اللئام؟ الله. يا جماعة يكون واحد جايب الأرياف كده وعايزين يهزروا معاه المشايخ، يعني يقول له: يا ابني الموضوع بلدكم فيها حمير. حصلت مرة مع واحد جاي بقى، يعني قلت له: يا ابني انت ايه الموضوع، انت بلدكم فيها حمير؟ قال لي: بلدنا كلها حمير. قلت له: واضح باين. صلى على رسول الله. الموضوع مش موضوع وقت. شريح القاضي على جلالة قدره وعلى هيبته وعلى قوله الفصل وعلى موقفه الصلب، حسام يا أخي قاطع كان يمزح. وفي المحكمة جاءه رجل وأقر على نفسه، قال له: أنا بعترف بكذا وكذا. أنت عارف الاعتراف سيد الأدلة، وده موضوع منضبط مع الشرع. وهل أقام النبي الحد على ماعز إلا عندما أقر على نفسه؟ وهل أقام النبي الحد على الغامدية إلا لما اعترفت وقالت: طهرني يا رسول الله؟ لاعتراف سيد الأدلة صحيح. رجل ذهب إلى شريح واعترف على نفسه، فلما حكم عليه شريح باعترافه ذهب ينكر، قالوا: لا كلام ده ما حصلش، انت ازاي تقول ان انا عملت كذا وكذا، مين اللي قالك؟ قال: شهد عليك ابن اخت خالك. مين ابن اخت خالك؟ مين؟ ها؟ انت. طبعا ده حرامي وبقى غبي. ابن اخت خالي؟ طب مين فيهم؟ هو اصل هو. ففي دار القضاء حتى في القضاء كان يمزح، بس بيمزح بالايه؟ بالحق. من الطرائف ايضا ان جلس هو والشعبي، والشعبي ده امام كبير كان صاحبه قوي، فالشعبي جالس في دار القضاء مع صاحبه شريح، وجاءت امرأة تخاصم زوجها وتبكي، عمالة تعيط وتصرخ: صلبني منه لله، اقف وتعيط. فالشعبي قال له: يا شريح، ارى انها مظلومة. قال له: منين؟ قال له: مش شايف بتعيط ازاي؟ ده قطعت قلبي يا راجل. صلى على رسول الله. ارى انها مظلومة. قال: مظلومة يا ابا امية يا شعبي، هل نسيت قصة اخوة يوسف؟ القوا اخاهم في الجب واتوا اباهم عشان ايه؟ يبكون. انت عارف لو كل واحد حكم على الرجل لان زوجته ساعة الشكاية تبكي كلنا هناخد اعدام. ده هم شطار قوي في موضوع العياط ده، تخرب الدنيا وتعيط، وانت كرجل بتضعف تبقى مضايقاك وارفاك ومطهقاك وناوي تخبطها قلم تروح معيط تنخ، مش كده؟ على طول تلاقي نفسك رحت في عالم تاني. فالموضوع مش موضوع دموع. ثم قال: يا امرأة، انا ما جلست هنا لاسمع بكائك ونحيبك، انما جلست لاسمع حجتك. ظلمك، ايه الدليل؟ فين الشهود؟ ضربك، فين اثر الضرب؟ الدرس هنا إذا جاءتك ابنتك تشكو وتبكي، ياك أن تكون أب غافل وتحكم من خلال السماع من طرف واحد بمشاعر الأبوة، إياك أن تغتر بالدموع. لازم تسمع من الطرفين، لازم يكون في قرينة، لازم يكون في دليل. ده بيفكرني بامرأة ذهبت إلى القاضي قالت: أشكو جاري. هلا بيعمل لك ايه جارك؟ قالت: يقف امامي في شرفة بيته عريان تماما، يقف لي في الشباك عريان خالص بشكي. طبعا لو انت بقى وزوجتك قالت لك او اي واحدة على طول يعني تجيب الشمتين والعصيتين وكسر كسير. قالت ازاي؟ يقف عاري تماما؟ قالت اه يطلع العريان. فذهب معها القاضي الى بيتها. قال لما اشوف عايز القرينة. فبص من نافذة شباك المرأة الى الجار، لا الجار واقف في الشباك صحيح، بس صدره فقط العاري الظاهر من شباكه. انت لو رجل لابس السروال الطويل او ازار زي بتاع الحج ورفعه فوق السرة وتحت الركبة، انت كده ساتر العورة المغلظة والمخففة صح؟ مع خلاف لبعض المالكية قالوا الظهر عورة، مش كده؟ واحد واقف في الشباك صدره عريان، ساقط المروءة، سيء الأدب، لكن مش مكشوف العورة. قال لها يا ستي ده الراجل هو بس صدره العريان. قالت لا تعالى قف على هذا الكرسي وانظر، شوفوا عريان خالص. طب يا بنت الذين ايه اللي وقفك على الكرسي؟ فانت لازم تسمع من الطرفين، لازم تكون عبقري زي القاضي مين؟ شريح رحمه الله. افتقد شريح ولده يوما. اين ولدنا فلان؟ قال ابنك بيلعب بره مع الكلاب، بيجري ورا الكلاب. فلما جاء الولد قال يا بني أصليت؟ ده السؤال اللي أكثر الآباء الله العظيم نايمين عنه النهاردة. صليت يا ابني؟ لا ما صليتش. ليه؟ أصلي كنت. طب قوم صلي. طب اتعشى الأول. لا خسارة فيك رزق الله إلا بعد أن تغبر جبينك لله. طب مش مصلي. طب والله ما أنا معشيك. لازم. أصليت؟ قال لا. ابن القاضي شريح ترك الصلاة. صلاك يعني صلاة واحدة. ما هو يعني ابن نوح كان كافر. ابن سيدنا نوح ده عدى الكباري خالص. فلما ابن شريح يفوت صلاة مش قضية. أصليت؟ قال لا. قال قم وصلي. ثم دعا بقرطاس ورقة وقلم وكتب إلى مؤدبه أبيات من الشعر، وهو كان شاعر. قال لي أستاذه إيه؟ كتب له ترك الصلاة لأكلب. أكلب جمع كلب. ترك الصلاة لأكلب يسعى لها يبغي الهراش مع الغواة الرجسي. الهراش يعني تسليط الكلاب على بعضهم. ده بقى جايب لي كلب غولف وده جايب لي كلب بلدي ويخش في البعض، وكل واحد صاحب الكلب قاعد بيتفرج على الكلب. فقال له يا ابني هكتب لك جواب الصبح توديه لسيدكم في الكتاب. قال له ماشي يا والدي. كتب له فيه ايه؟ ترك الصلاة لأكلب يسعى لها يبغي الهراش مع الغواة الرجسي، فليأتينك غدوة بصحيفة كتبت له كصحيفة المتلمس. صحيفة المتلمس يضرب بها المثل في الشؤم. واحد الأمير اداله جواب قال له وصله لقائد الجند هيديك جايزة كبيرة، كاتب له في الرسالة عندما يصلك اضرب رأسه. قال الواد بقى هيجيلك بجواب بكرة عامل ازاي؟ فليأتينك غدوة بصحيفة كتبت له كصحيفة المتلمس، فإذا أتاك فداوه بملامة أو عظه موعظة الأديب الكيس، وإذا هممت بضربه فبذرة، وإذا بلغت ثلاثة لك فاحبسي. ما تزودش عن ثلاث خطات. واعلم بأنك ما أتيت فنفسه مع ما يجرعني أعز الأنفس. ولو حبيت تعبطه ادي له كم خرزانة؟ ثلاثة وما تزودش. مع اني بقول لك ادي له علقة بس ده ابني أعز الأنفس، زي ما والدتك وجدتك تقول لك أنا أدعي على ابني وأكره اللي يقول أمين. هو كده قولوا القاع علقة بس ما تزودش عن ثلاث خرزانات، فإنه أعز الأنفس مع ما يجرعني. كان برضو يمادح زوجته بالشعر. كانت زوجته اسمها زينب ولها قصة. يقول لي رأيت رجالا يضربون نساءهم، شلت يدي حين أضرب زينبا، وزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. صليته على رسول الله. فالرجل عارف ازاي يكلم زوجته، بيمدحها بالشعر. ومع هذا مع قضائه وعلمه زاهد متفكر متدبر من الذاكرين. خرج مرة الى سوق الكناسة، سوق الجمال، راه الناس قالوا شريح قاضي الكوفة مرحبا، جئت تشتري ام تبيع؟ ايه اللي جادك في سوق الجمال؟ هتشتري ولا تبيع؟ قال لا اشتري ولا ابيع. امال ايه اللي جايبك السوق؟ ايه اللي جايبك السوق؟ قال اكلت لحم الابل فشكرت، فخرقت لانظر الى الابل كيف خلق. ده ذكر الله. قبل ما تاكل البرتقانية انت بتقشرها كده قول سبحان الله يا اخي، شوف قشرة عاملة ازاي، وشوف كل فص محطوط جنبه ازاي. طب انا عايز لو احنا حبينا نخترع برتقالة كم واحد يشتغلوا فيه؟ دي عايزة مصنع مش كده عشان نعمل حاجة. فانت مع الشكر لازم يكون في ذكر. طبعا الجماعة المفاجيع يقول يا الله انا لسه هفص، اهم حاجة كلها وخلاص، هقول لسه سبحان الله وافصص يكون اخويا يعلقها في البطيختين مش هنخلص. فهو رجل ذاكر يذكر باللسان وبالفكر. جئت بعدما اكلت لحم الابل فشكرت، فخرجت لانظر الى الابل كيف خلقت. اما عن صبره يقول الاعمش، هو من كبار علماء الحديث، قال شريح اني لاصاب بالمصيبه فاحمد الله عليها. والكل ما ربنا يديني مصيبة أحمد ربنا. قالوا كيف هذا؟ قال أحمده على كل مصيبة 4 مرات. قالوا كيف هذا؟ قال أحمده إذ لم يكن أعظم منها. صباعي دوحس، الحمد لله إن إيدي ما تقطعتش مش كده؟ أحمده على أنه لم يكن أعظم منها، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها. من الموفق لكل طاعة؟ الله. وما توفيقي إلا دي نعمة الوحدة. وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو. ألهمني أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، طمعا في إيه؟ ارجع للآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، طمعا في دي. وأحمده رابعا إذ لم يجعلها في ديني. تعرف أي مصيبة في الولد في المال في البدن في العشيرة، أي مصيبة ما لم تكن في دينك فهي هينة مهما عظمت. من العجائب في صبره خرجت قرحة في إبهامه، ضم الكبير خرج بصبره، عمل قرحة كبيرة قوي في صبره، خرجت قرحة بإبهامه. فقيل له ألا أريتها طبيبا؟ قال هو الذي أخرجها. ذم الكبير ده ما توريه الدكتور لطبيب، قال الطبيب هو الذي أخرجها. بالمل نفس مقالة سيدنا أبو بكر الصديق، بالمل. سيدنا أبو بكر هو بيموت، ستنا عائشة قالت يا أبي ألا نأتيك بطبيب؟ قال قد جاءني الطبيب. قالت وماذا قال لك؟ قال قال لي كل نفس إيه؟ قال لي هتموت، قال لي هموت. يقصد بالطبيب من؟ الله. النبي سأل مرة عن امرأة، قالوا ذهبت لطبيبها، قال قولوا رفيقها إنما الطبيب من الله. احنا الدكتور المسمى الشرعي عندنا رفيق، رفيق ايضا من صبره ونصحه لغيره انه سمع احدهم يشتكي بعض الذي غمه لاخر خارج من المحكمة، شريح لا واحد واقف في زاوية بيشتكي لاخوه الفلوس والمصاريف والمدارس والدروس الخصوصية وعيشة غلب والحياة أطران بيشتكي، فنادى على الشاكي وانتحى به جانبا قال يا ابن أخي إياك والشكوى لغير الله. لما تحب تشكي تشكي لله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إياك والشكوى لغير الله، فإن من تشكو إليه لا يخلو أن يكون صديقا أو عدوا، مش هم الناس كده، لا حبيب لا مبغض، اللي انت بتشتكي له إما أن يكون صديقا أو عدوا، فإن كان صديق فقد أحزنته، وإن كان عدوا فقد شمته فيك. كلام واضح؟ تشتكي لواحد بيحبك، ما انت وضعت قال، بتشتكي لواحد ذكره فرح فيك، يبقى اشكي ربنا احسن. ثم قال يا بني اترى عيني هذه، واشار الى احدى عينيه، بقول انت قرفان وبتشتكي شايف عيني دي، واشار الى احدى عينيه قال اراه، قال والله الذي لا اله الا هو لا أبصر بها شخصا ولا طريقا من 15 سنة، وما أخبرت أحدا بذلك إلا أنت الآن. الرجل ده لعين اتعمت مفتحة صحيح، لكن لا يرى، ما قالش حتى العيل من عياله، ما قالش لزوجته، ده الواحد فينا درسه بينقح عليه صوته بيوصل للجيران، من 15 سنة لا أبصر بعيني هذه شخصا ولا شيئا، ووالله ما أخبرت أحدا إلا أنت الآن. أما تسمع قول العبد الصالح يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يا ابن أخي أقبل بمشكاك ومحزنك عند كل نائبة إلى الله، فإنه أقرب مسؤول وأكرم مدعو. مين اللي في ايديه ازالة الشكاية؟ ما تقول له بقى، قول له على طول احسن. فهذا من صبره العجيب جدا، من نصحه للاخرين، انه في مرة رأى سائل يسأل الناس قال يا ابن اخي اياك ومسألة الناس، فمن سأل انسانا حاجته فقد عرض نفسه للرق. صح، الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. لما انا استلف منك صحيح هذا امر طيب وتؤجر عليه اجر عظيم، لكن انا بقيت اسير معروفك، عرضت نفسي للرق. قال ثم اذا سألت انسانا مسألتك فقد استعبدك بها إن أعطاك، وإن لم يعطك فقد رجع كلاكما ذليلا. إذا اداك بقى أنت بقيت العبد بتاعه، وإذا ما ادكش يبقى أنت رجعت ذليل وهو رجع ذليل، أما هو فقد رجع بذل البخل، وأما أنت فقد عدت بذل الرد. حتى تقول العيال وعمل ديباجة وعشان خطري واعمل جمعية وهشوف لك والحكاية، قال لك لا، هو على قلبه البكاوي، يبقى انت رجعت بالذل، كسرك، عدت بذل الرد، وهو ان بخل عاد بذل الايه البخل. فاياك ومسألة الناس، واذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم انه لا حول لك ولا قوة الا بالله. هذه من نصائح شريح. وبلغه ان احد اصحابه لما بلغه ان الطاعون نزل بالكوفة فر، تعرف السنة الموجودة في كل شرع، ان لما بينزل مرض وبائي في بلد ما، اللهم عافي عافنا وعافي بلاد المسلمين، اللهم امين، السنة لأهلها يطلعوا ولا حد يدخل. صاحبنا نزل الطاعون بالكوفة ففر، فبلغ هذا شريح فبعث له رسالة. اما بعد، فان الموضع الذي تركته لا يقرب حمامك، حمامك يعني موتك، انت هربت من هنا عشان الطاعون. لو انت هنا في وسط الوباء وليك عمر هتموت؟ ان الموضع الذي فررت منه لا يقرب حمامك ولا يسلب ايامك، وان الموضع الذي صرت اليه في قبضة من لا يعجزه طلب ولا يفوته هرب. واعلم اني واياك والعالمين لعلى بساط ملك واحد، وان مكانك من قدرة الله لقريب. يعني اينما تكونوا يدرككم الموت. هذا طرف من سيرة هذا القاضي العظيم، القاضي شريح. بقي لنا موقف مهم في حياته، الا وهو موقف زواجه. اجتمع في ذات مرة الشعبي وشريح، فنصح شريح صاحبه الشعبي أن يتزوج من نساء بني تميم. قال يا شعبي، تزوج من نساء بني تميم فإني رأيت لهن عقولا. قال وماذا رأيت؟ فحكى له أنه مر في يوم بامرأة عجوز على باب دار بجوارها جارية، فطلب الماء، طلب السقيا. فقالت الجارية للعجوز وله، وأي الشراب تحب؟ أنت تريد السقيا، أي الشراب تحب؟ فقال ما تيسر الموجود. فقالت العجوز للجارية، يا جارية إني أراه غريب، فأتي له بخير السقيا، اللي هو اللبن. فجاءت باللبن، وكانت جارية جميلة أعجبت. فلما دخلت تأتيه باللبن سأل العجوز عن الجارية، وعلم أهلها وعلم أنها بلا زوج. وبعد أيام عاد وتزوج منها، ورضي أهلها عنه بعلا لابنتهم. وفي ليلة البناء شريح بيحكي يقول: أما لو رأيتني يا شعبي ليلة أن أهديت إلي زوجتي زينب، لو شفتني ليلة البناء بقى، صلى على رسول الله. أما لو رأيتني عندما أهديت إلي وخلى البيت من الناس، قلت: إن من السنة إذا أهديت المرأة إلى زوجها أن يصلي ركعتين ويسأل الله من خيرها ويعوذ به من شرها. دي السنة، صلى ركعتين، يفيدوا إيه؟ الطمأنينة. البنت مضطربة وانت مضطرب، عرقك مرقك، يبقى ألا بذكر الله، يبقى زبطنا المسائل، تطمئن القلوب. اتنين، بتعرفها ان القيادة في ايديك. مين الامام؟ سعادتك. يبقى من اول نفس في البيت القيادة في ايد مين؟ في يدك انت. ثلاثة، تحضرك الملائكة وتذهب عنك الشياطين. يبقى بيت مبارك من اول لحظة. قال: فقمت وصليت، وصلت بصلاتي، وبعد مددت يدي ناحيتها فقالت: على رسلك يا أبا أمين. فرايح بإيه؟ على رسلك يا أبا أمين، اسمع، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه. وخطبت خطبة ثم قالت: إني امرأة غريبة عليك، لا علم لي بأخلاقك، فاذكر لي ما تحب لأفعله وما تكره حتى لا افعله. حد فيكم مراته قالت له كده ليله الفرح؟ ها؟ ولا لحد دلوقتي بتقول لك كده. صلوا على رسول الله. ثم قالت قال احب كذا واكره كذا. قالت وكيف حبك لزيارة الاهل؟ قال لا احب ان يملني اصحابي. يعني عايز اهلها يزوروا كتير ولا يخفوا؟ ما لو كتير هيمل. بس اجابة دبلوماسية، كل يوم حماتك عندك حاجة طاها ايه قريبها عندك ابعد شوي. لا احب ان يملني اصحابك. قالت يا ابا اصحابي قالت يا ابا امين لقد كان لي ولك في اهلينا منكح. لن تتجوزت من عيلتك ولا انا من عيلتي. لقد كان لي ولك في اهلينا منكح، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وقد ملكت، فاتق الله واصنع ما امر، امساك بمعروف او تسريح باحسان. قال شريح فاحوجتني الى الخطبه يا شعبي. كانت هي عملت لي خطبه، انا بقى شريح مخطوبش. فقلت ان الحمد لله، واستفتح الخطبه وقال لقد قلت كلاما لو تثبتي علي يكن حظك، ولو تخالفي يكن حجة عليك. احب كذا واكره كذا، زوري من جيراننا فلانة وقاطعي فلانة. يقول ومكثنا على هذا عام، وبعد عام جاءت عجوز الى دار القضاء. السلام عليك يا ابا امي. قال وعليك السلام، من انت؟ قالت الا تعرفني؟ انا حماتك. قال قربك الله. الحمل لما بتيجي خير كله بيجي. صحيح قربك الله. قالت هل انكرت على زوجك شيء؟ قال لا، لقد ادبت فاحسنت. قالت ان رابك منها شيء فعليك بالصوت. والمرأة لا تفسد الا في حالتين، اذا شعرت انها امتلكت قلب الرجل او ولدت له الولد. قال ادبتي فاحسنتي. يقول وظل الحال على هذا، لا تأتيني في العام الا مرة تنصحني. فعشت مع زينب 20 سنة لم اعتب عليها الا مرة واحدة، وكنت انا الظالم لها. هكذا الطيبون للطيبات. عاش فوق 100 سنة وتوفي هناك في اخر الخلافة الاموية عن 120 سنة. عاش 120 سنة ودفن بالكوفة رحمه الله، وجعل الجنة مثواه. لهذا الحد نقف، هذا ما اعلم. الله عز وجل اعلى واحد. الاسئلة. قل لي اني احبك في الله، ما هو حق العباد على الله وحق الله على العباد من منظور الكتاب والسنة؟ والله في حديث معاذ بن جبل منصوص على هذا الكلام. فيه سيدنا معاذ قال للنبي ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال له حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله لو فعلوا هذا يعني ان يدخلهم الجنة ولا يدخلهم ولا يعذبهم، او كما قال رسول الله